بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأمور التي نسمعها بين الحين والآخر من الناس، وكما نردد في كل يوم ونقول، أن هذه الشبه الذين يتكلمون بها نوعان من الناس. النوع الأول هو الخبيث الحاقد الماكر الذي يريد أن يطعن بالإسلام بحجة أنه يدافع عن الإسلام، وهنالك بسطاء عوام يرددون ما يسمعون من غير وعي ومن غير إدراك. من هذه الشبهات أن يقول البعض هذا الحكم الشرعي يخالف العقل، أن الدين يخالف العقل، أنا عقليا لا أقتنع به. اللي بتقول لك أنا ما مقتنع عقليا أن الحجاب واجب، ما مقتنع عقليا أن الربا حرام، ما مقتنع عقليا أن كذا حرام، إلى غير ذلك من تفاصيل الأحكام. فهذا شو عم بيعمل؟ هذا عم بيجعل عقله ميزان للشرع، عم بيجيب الشرع الأوامر الربانية ويحطها بميزان العقل. وزي ما بنعرف احنا جميعا كل شيء له ميزان. اليوم لو رحنا جبنا ذهب حطيناه بميزان الخضرة، أو رحنا جبنا كيلو بندورة حطيناه بميزان ذهب، هذا لا يقبل، لأن لكل شيء ميزان. فهل يا ترى فعلا الشرع يوزن دائما بالإطلاق بميزان العقل؟ وهل يا ترى فعلا الشرع يخالف العقل؟ وهل جاء الإسلام ولم يحترم العقل، بل أمرنا أن ننقاد له من دون تحريك عقولنا؟ الأصل أنه في متهم ومتهم، في مدعي ومدعى عليه. هدول الناس عم يدعوا على الإسلام، خلينا نشوف الإسلام شو بده يقول، اسمع منه. واحد جاي عم يحكي على الثاني، قول له بس خلينا نسمع منه شو عم بقول. شو عندك يا فلان؟ فلان عم بقول عنك كذا وكذا. شو بتقول يا إسلام؟ قال أنت بتخالف العقل. فمنجي نتأمل بالإسلام، منشوف رقم واحد، أن الإسلام جعل العقل مناط التكليف. شو يعني مناط التكليف؟ منروح منفتح كتاب فقه باب الصلاة على سبيل المثال. شو شروط وجوب الصلاة؟ قال وتجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. تفتح باب الصيام، قال ويجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل. وفي شروط تانية، قال ويجب الحج لكل مسلم بالغ عاقل. فمنلاقي أنه أغلب الأحكام لم تفرض على المسلم إلا عند وجود العقل. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، واحدة منها قال أول شيء النائم حتى يستيقظ، ثانيا الصبي حتى يبلغ، ثالثا المجنون حتى يعقل أو السكران حتى يعقل. يعني عندما سقط العقل سقط التكليف. عشان هيك في جملة منتشرة بين الناس بتقول إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. فطلع الدين جاي بقول لك أنا جاعل كل الأوامر عندي مناط التكليف فيها على العقل. فإذن هذا أول رد على المدعي، على المتهم. طيب هات لنشوف كتابك يا دين شو بقول القرآن الكريم. نروح نتأمل بها الصفحات، منلاقي القرآن بحث كتير على تحريك العقل. يعني مش مظبوط أنه جاي له رعط العقل، عشانك بقولنا لعلهم يعقلون وتعقلون، وربط أهل الفلاح الذين يعقلون الآيات، وجعل من يستفيد من القصص والأمثلة في القرآن لمن يحرك العقل، فقال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب. لك يا متهم شو ما الإسلام عم بدافع عن حاله، عم بيقول إنه هاي القرآن كله عم بيوجه للعقل، عندك شيء بعد يا إسلام؟ قال نعم، أنا جعلت عندي أساس الدين قائم على حماية الضروريات الخمس. شو الضروريات الخمس؟ اللي بيقابل بالشريعة قارف بالفقه في شيء اسمه الضروريات الخمس. جاء الإسلام، شريعة الإسلام لحفظ هذه الضروريات الخمس. شو الضروريات الخمس؟ الضروريات الخمس اللي هي الإسلام، الدين، نفس، العقل، المال، النسب. فإجا الإسلام أمر بحفظ الدين بتحريم الكفر، وإجا الإسلام أمر بحفظ النفس بتحريم قتل، وإجا الإسلام بحفظ العقل بتحريم الخمر والمسكرات، وإجا الإسلام بحفظ المال بتحريم السرقة والنهب والربا وغير ذلك، فقه المعاملات والبيوع، وإجا الإسلام بحفظ النسب والنسل بتحريم الزنا، الأمر بالزواج السليم الصحيح. فجعل وحدة من أساسات الضروريات الخمس العقل، فطلع الإسلام مش ضد العقل. طيب هذه نظرة، أول شيء مقدمة بس، نظرة الإسلام للعقل طلعت مش نظرة امتهان ونظرة دون ونظرة استخفاف. طيب خلينا نشوف هذا العقل اللي احنا جايين نعمله حكم لأوامر الله، بس تعرف عليه شوي. من صفات العقل أنه محدود، وهو كباقي المخلوقات. لو جئت إلى هذا المدعي صاحب الشبهة قلت له هل عندك عين؟ قال لك نعم. قلت له هل بصرك محدود أم مطلق؟ قال كيف يعني يا شيخ؟ قلنا له الآن أنت قاعد معنا، فيك تشوف شو في وراء الحيط؟ قال لا. فيك تشوف شو في فوق؟ لا. فيك تشوف وراك؟ لا. يعني محدود. طيب سمعك لوين أكثر شيء بتسمع؟ لمكان معين، بعد هذا المكان ما بتسمع، يعني محدود. الطاقة اللي فيك قد ما كنت أو قديش فيك تضلك بدون ما تنام بدون ما تتعب، في لك وقت محدد، بعدين بدك تنهار، بدك تسقط، بدك تنام. فإذا أنت محدود، صفاتك محدودة، هذه صفات المخلوق. صفات الخالق أنه جل جلاله أزلي، لا حد جل جلاله لصفاته، لا حد له ولا حد لصفاته. فليش بدك تظهر العقل من هالجسم؟ بدك تعمل لي إياه مش محدود؟ كيف يعني؟ يعني كل شيء بدك تزينه بميزان العقل بالإطلاق. أنا قلت لك بالأول أنا مش ضد العقل، أنا مع العقل، ولكن أنت تعطيني حد، أنت تعطيني قوة للعقل لا حد لها. يعني كل شيء بفهم فيه بالدين وكل شيء بدي أعرف مراده. طيب ليش عم نصلي 4 الظهر؟ وليش 2 الفجر؟ وليش منغسل بس هاي الأعضاء بالوضوء؟ وليش 7 مرات الطواف؟ وليش بس طواف وسعي وغير ذلك؟ ولما ولما ولما؟ فبتوصل أنت لمرحلة حتى بالأمور الدنيوية، إذا قاعد أنت عم تعمل حسابات وكترت أمامك الحسابات والأوراق بتقول بس بدي ريح شوي بيطلع بس عيد فكري، ليش؟ شو صار فيك؟ قال ما عارف، ما عاش قادر جمع. العمي يقوله تلت رأسي مش قادر، ما عاش قادر جمع، بدي أرجع استحضر شوي لركز، ضيعت بالحسابات. طب أنت على صعيد دنيا كم ورقة بمحلك مش عارف تتابعهم، جاي بدك تحكم على دين، بدك تقعد تنظر بالدين. فإذا هذه واحدة من صفات العقل. 2، غالبا نظرة العقل للأمور نظرة إجمالية ليست نظرة تفصيلية. يعني قد تجد إنسان من بعيد حامل منشار وماسك إيد إنسان عم بقصه، فشو بتحكم عليه؟ حكم عقلي، هذا مجرم. عم بقص ايد مش عم يقتل، مجرم. بعد ما تأتي وتتحقق وتعرف ماذا يفعل، تعلم أنه طبيب يقطع يد إنسان مصاب بمرض قد ينتشر المرض إلى كل جسمه، فشو بيطلع؟ رحيم. هذا المجرم صار رحيم. كيف؟ هلا أنا شفت من بعيدك، يعني أنت محدود. بعد ما رحت وتعلمت وسألت وشو مالك، وإذا جاوبك، عشان كثير من الدكاترة لك لو سمحت ما تدخل بالاختصاص، طيب ماشي بنحترمك، ليه احترمت وسكتت وانت شايف انه في شيء ماسك فيه منشار والسكين والشفرة وقاعد يشرط الدكتور، وانت اذا تيجي تسأله سؤال، طب دكتور ليش؟ اذا بتريد اختصاصي، ما انا مش فاضي بكل واحد، ان شاء الله كل واحد يجي يسأل بدي يجاوبه الدكتور، بتقول طب ماشي خلاص بأمرك، الله اشتغل، احنا مسلمينك جسمنا، بتسلموا جسمك وبتتخدر بين ايديه. قال لي أني أثق بعلمك يا طبيب، فأنا ما بدي أسأل. قال ليش؟ قال أنا ما بعرف بالطب، أنا شو خصني شو أنا دكتور؟ بيجي بيسألوه كيف بتسلم جسمك؟ لك شو عامل فيك دكتور؟ عامل دكتور أنت شو فهمك؟ تفهم زي دكتور؟ أما بالدين لا، أنا بدي أفهم بكل شيء، بدي أدخل بكل شيء، وبدي أحكم بكل شيء. شوف التناقض، شوف وين التناقض. تقعد حد محاسب تقول له كيف، يقول لك لو سمحت عندي شغل مش قادر، انا ده اختصاصي. تقول له طيب ماشي، كل انسان تحترم اختصاصه، اما بس بدنا نجي على الدين، بدنا كلنا نحن نقعد نحكم على الدين وكاننا نحيط بالدين كاملا ونحيط بالحكم كاملا ونعلم الحكمه من كل الامور. عشان هيك سيدنا موسى، انت وين من سيدنا موسى؟ انا وانت وين من سيدنا موسى عليه السلام؟ بسورة الكهف اللي نحن زي اليوم جمعة كل جمعة بنقرأها، قصة اللي معروفة جميعا بنقرأها، طلع بالسفينة خرقها الخضر، عقليا حكم بالظاهر، فيش قال له خرقتها لتغرق أهلها، وش العملية يا خضر كيف تعمل هيك؟ معقول أنت ولي من أولياء الله تعبد بتفتح السفينة لتخرق؟ بعدين شو طلعت نظرة موسى؟ نظرة أجملية. بعدين قال له كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مش منتبه للشغل أنا يا خضر، مش عارف أنه هيك القصة طلعت. فإذا نظرة العقل نظرة مجملة. ثلاثة، أي عقل بدنا نخليه يحكم على الأمور؟ مش في تفاوت بين البشر؟ مش ما يراه البعض حسنا يراه البعض قبيحا؟ والعقل بيتأثر بالعادات والتقاليد والأعراف. بعض الناس إخواني انسى الدين، بعض الناس عندهم بالعرف عيب المرأة تطلع بلا حجاب عرفا، وبعض الناس عرفا عنده صار أنه صارت منكسة الفطرة والأعراف ومضروبة، صارت عرفا خطأ المرأة تتحجب أو تتستر. طب عقل مين بده يحكم؟ كله بيقول لك أنا مفكر وأنا غير ذلك. إذن يا إخواني عشان نطلع بالخلاصة، كيف أتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض مع العقل؟ أولا هنالك قاعدة لابد أن نثبتها وأن ننطلق منها، تقول القاعدة ما ثبت في الدليل، ما ثبت بالنقل يعني ما نقل إلينا من كتاب أو سنة قطعيا، قطعي الدلالة يعني بالقرآن أو بالسنة الصحيحة، هذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ما نقل إلينا بالنقل القطعي يستحيل أن يتضارب مع العقل القطعي. شو العقل القطعي؟ خليني أنت إلا مسألة سريعة هي أساس بكتب المنطق. المنطق يا أخواني أمر يتفق فيه المسلم مع النصراني مع اليهودي مع العلماني مع اللاديني. كتب المنطق معروفة، كتب المنطق بتقول العقل له ثلاثة أحكام، الحكم الأول الواجب، الحكم الثاني الجائز، الحكم الثالث المستحيل. شو يعني مستحيل؟ يعني واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة، هذا اسمه مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. فيستحيل أن يكون هنالك نص قطعي في نفس الوقت يتعارض مع مبدأ عقلي واجب قطعي، مستحيل. إذا رأيت تعارض ظاهري فهنالك خلل إما في ثبوت هذا النص لابد أن نرجع إليه، وإما في فهم هذا النص إذا كان عم يتعامل مع قطعي العقل. بدنا نفرق يا إخواني بين أمرين. هنالك أمور اسمها محالات عقلية، وهنالك أمور اسمها محارات عقلية. المحارات يعني بحتار فيها أنا، بس منا محالة. بضرب لك مثال ونختم فيه عشان نوضح الصورة. لو جئت إليك اليوم وقلت اخترعوا سيارة في بلد أوروبي في بلد أمريكي، هذه السيارة لا تمشي على الأرض، هذه السيارة تمشي في الهواء، هذه اسمها محالات عقلية ولا محارات عقلية؟ ها؟ محارات. ليش؟ لأنه عقلا مش محال الأمر. هل محال عقلا أن يكون في سيارة تمشي بالهواء؟ لا، اخترعوا الطيارة واخترعوا غير ذلك. لو جينا قبل ما يخترعوا التليفون وتفتح الصورة وتنقل، لجيت عند إنسان قلت له أن ترى إنسان من مكان إلى مكان، لقال لك عقلا أنا بحتار لأني مش شايفه، ولكن ما فيني أقول لك هذا محال عقلي لأنه العلم يثبت ذلك. فاليوم بس يجي أقول لك الملك جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في النص القطعي أن له 600 جناح، هذا اسمه محال عقلي ولا أمور محارات عقلية؟ محارات مش محالات. طالما أن الله جل جلاله خالق ويخلق ما يشاء، فأنت تؤمن بالأمور الغيبية من دون أن تحكم عليها بالعقل. جن، ملائكة، جنة، نار، قبر. عشان هيك اللي بينكروا عذاب القبر بده يقعد يحكم عقله بعذاب القبر. لعلنا نكون مع حلقة خاصة، هل عذاب القبر ثابت أم غير ثابت؟ هل صحيح؟ هل يوجد عذاب قبر ولا يوجد عذاب قبر؟ فبده يجي يحكموا على موضوع عذاب القبر بعقله. ليه؟ لأنه بقول لك عقليا خي شو الكلام هذا؟ بتقول لي أنت جنة روضة ورياض الجنة وحفرة بحفرة، هاي شايفة أنا مترين بمتر، كيف عم تحكم على هذا الأمر؟ هذا الأمر من المحارات العقلية، أنت ما بتقدر تستوعبه عقليا، ولكنه ليس محال، ليس محال عقليا. صفات الله، أسماء الله عندما نسمعها نثبتها ونفوض العلم بها إلى الله، لأنها ليست محالة عقليا، إنها أمور محارات عقلية. لذلك يا إخواني في الله، غالبا وأختم بهذا، غالب من يتحجج أن هذا الحكم الشرعي غير منطقي، يا أخي مش متقبله عقليا، يريد أن يتهرب من التكاليف بس بغطاء عقلي، ما بدها تتحجب. فغالبا تريد أن تتهرب من الحجاب بغطاء عقلي، إنه أنا مش مقتنعة. بده يتهرب من عدم وضع أمواله في الربا وأكل الربا، إنه يا أخي هاي دينتي وهاي دينتي، زيتين شو عم تعملوا أنتو؟ فهو اللي مش متعلم ولا يعرف حقيقة الأمر، فيريد أن يتهرب من عدم أكل الربا بغطاء عقلي، ويريد أن يتهرب من الأحكام الشرعية بغطاء عقلي. فالله جل جلاله هو الحكيم الذي يعلم ما خلق، لذلك قال جل جلاله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاعلم وتيقن أنه لا يوجد، وهذا تحدي قائم من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ونقيم ونعيد طرح هذا التحدي إلى قيام الساعة، فليأتنا أحدهم بآية أو بدليل من حديث نبوي قطعي يتعارض مع العقل الصحيح الصريح، ولن يستطيع أحد، وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين على كلامه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.